إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فقد كان الله ولم يكن شيء، سبحانه دائم المعروف عظيم الإحسان، امتن على هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، لأنها كانت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشرفها ربها وأكرمها لأن كانت أمة النبي الخاتم، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ونور علوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وجعله مسك الختام للأنبياء والمرسلين. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأورثنا حوضه، وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرضى بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء اليوم مع استكمالا لما بدأناه في الجمعات السابقة من تفسير سورة المدثر، وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا، وكنا نكلم بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وانتهينا من تفسير الآيتين الأولتين، وهما أنهما لم يكونوا من المصلين ولم يكن هؤلاء الناس من الذين يطعمون المساكين. والتساؤل كان من أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يسأل أهل اليمين وأهل الجنات بعضهم البعض عن أناس كانوا يعيشون معنا ولكننا افتقدناهم، فسألوا عنه فقال لهم الملائكة إنهم في سفر، فقالوا ما سلككم في سفر إن وجدكم جهنم؟ قالوا السبب إن إحنا مرحناش معكم الجنة وروحنا سفر والعياذ بالله أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا من الذين يطعمون المساكين. إذا كل واحد يحذر لا يهتم بالصلاة ولا يداوم على الصلاة ولا تكون الصلاة في أوقاتها ولا يحسن الصلاة ولا يخشع في الصلاة، فذلك قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كل مراعي وكل ساهٍ عن الصلاة يحذر هذه الآية تحذير: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي بتاعت سورة الماعون. أما في سورة المدثر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كان لا يعطي المسكين. وفي سورة الحلقة في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا فكرة المسكين إن أنت تحسن إليه وتعطف عليه ده أمر جلل، أمر كثير يدخل البني آدم النار والعياذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المصيبة الثالثة: وكنا نخوض مع الخائضين. وما أكثر ما يحدث في حياتنا اليوم، كل واحد فينا يقعد قدام برنامج يسمع كلمتين، ينزل من البرنامج يتكلم مع صاحبه يجيب سيرة فلان، ونخوض مع الخائضين. وأصل فعل خاضة معناها دخل في سائل مائع. حتى عندنا جماعة الصعيدة يقول لك بيخوض، يخوض يعني دخل المية برجله، فيخوض أي دخل في سائل. فإذا الكلام كأنه سائل بين الناس عامل زي المية، فعندما يدخل الإنسان في هذا الكلام كأن واحد داخل المية تحت البحر أو داخل المية في الترعة، يبقى خوف، فخاض مع الخائضين، يبقى ده جهل ولم يعني يكفل بصاحب اللي هو دخله فين؟ فقر والعياذ بالله. إذا لما تسمع كلام لا تردده ولا تحكيه فلان قال، هل رأيت بعينيك؟ هل سمعت بأذنيك؟ لا، بس فلان بيقول، طب وأنت تقول زي ليه؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان. ده في القبر، ده لسه ما راحش الآخرة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فيقول إنهما يعذبان الآن، وما يعذبان تكفر. بتعذبه في حاجة يعني مش كبيرة، ما أتهمش ولا ظلم، لا ده عمل حاجة غريبة جدا. أما أحدهما، القبرين دول، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لما يدخل دورة المية ما بيستنجاش. طب وده أمر كثير إن هو يعذب في قبره؟ أرأيت؟ يبقى ديننا مش دين نظافة، ده دين بيحاسب على النظافة. أما أحدهما فلا يستبرئ من بوله، ما بيستنجاش، لا يتطهر. تعال اتفرج النهارده على الحمامات بتاعت المساجد وعلى الناس، لا تبالي بهذا الامر، وهذا الامر كثير وهو يعذب القبر. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس للنميمه. شفت امبارح حلويته نور، فلان قال وفلان عاد، اصل فلان سرق، اصل فلان عمل، ده مسكوا عليه مش عارف ايه. انت معاك بينه، معاك دليل، ده القضاء بيقعد ماسك القضيه سنه، في الاخر تطلع قضيه مفيش حاجه تحفظ او تتلغي او تطلع الاوراق مدوره. يبقى انت ليه تقول كلام ما انتش متاكد منه؟ وكنا نخوض مع الخائضين، كفيله بتدخل البني ادم الناصر. وكنا نخوض مع الخائضين. يبقى امسك عليك لسانك، تتكلم ليه؟ كلمه لما طول ما هي جواك انت تملكها، فان خرجت منك ملكتك. يبقى عليك بالصمت، فلان تتكلم انا مالي، الله اعلم، كل واحد قرب حاله. ما انا ما عنديش، لا شفت ولا سمعت، خلاص مش هتكلم. طب رد معايا الكلام واتكلم، انت شفت نبدا ايه؟ وكنا نخوض مع القائضين. طالما ما شفتش وما سمعتش ومعكش دليل كده تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك هذا ورحمتك بامك. قال والله اخذونا بما يقول. قال ثكلتك امك يا معاذ، وما يكب الناس في النار على وجوههم الا حقائر امثلتهم. ومين الناس ده اللي سالتها؟ اصل ده حرامي، ده اتهرق، ده كده شفت. لا بس الناس بتقول معاهم ليه؟ كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وطبعا مش نكذب بيوم الدين هيطلع لك من اخره، لا مفيش اخره ازاي؟ لا احد ينكر ان هناك اخره وان هناك حساب، ولكن اعمالك انت بتتصرف في الدنيا كأن ما تشرح لربك، بتعمل اللي انت عايزه، ماشي بهواك. طب هل ده يجوز؟ انت لازم في يوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب كل عمل انت تعمله لا تلتفت فيه الى ربك ولا تخشى ربك ولا تعمل حساب ان انت رايح لربك لو جد. يوم تعرضون لا تخفى عليكم، لا تخفى عليكم من الله خافيه، كل حاجه انت بتعملها هتعرض عليك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا، كل عمل أنت عملته بتكذب في يوم الدين يكتب عليك. إذا انتبه وأنت بتتعامل في حياتك، إياك أن تتعامل بمنطلق وكنا نكذب بيوم الدين. مفيش آخرة، مفيش رب، مفيش حساب. سرقت ميراث وخدت حق فلان وخدت حق اخوك وحق اختك وحق ابوك وحق الجيران، فين ده كله؟ ماشي بقوتك وصحتك لو بكره الموت ملوش واحد عندك، الاخره ملهاش واحد عندك. بتسرق الناس بالبيع والشراء، بتسرق الناس في اي حاجه انت بتعملها، بتضحك عليهم فهلوه. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. لما يجيلك الموت بقى تعمل ايه؟ قال رب ارجعون اعمل صالحا. هيهات. قال رب بيقول ربنا بيقول يا رب رجعني هعمل خير. هيهات. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. كان اصلح في الاول. يبقى انتبه. لا تغرنك الحياة الدنيا. هو تغرك صحتك وشبابك وفلوسك وسلطانك. حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هتيجي في الآخرة في شفاعة. في ناس هتشفع لك. من ضمن الخير أن الأنبياء يشفعون. والصالحون يشفعون. انت عارف ان لو جارك صالح وربنا سبحانه وتعالى بارك له في ايمانه وقابل منه صلاته وعبادته يشفع فيك. يشفع الرجل يوم القيامه في 70 من اهله وجيرانه. يعني جارك اللي انت بتجيه ده ممكن يكون ربنا صالح حاله تحتاج منه شفاعه في الاخره ما تزعلوش. عامل جارك كويس تخش الشفاعة وتدخل بالشفاعة وتبقى انت مبسوط وتحلى بهذه الشفاعة. عشان كده لازم نتعامل مع بعض كويس. انا محتاج لك وانت محتاج لي. محدش فينا عارف مين فينا المقبول عند الله عز وجل. الناس هلكة. الناس هلكة الا العالمون. والعالمون هلكة. والعالمون هلكة الا العالمون. والعاملون هلكة إلا المخلصون. والمخلصون على وجل وخوف من الله أيقبلون أم لا؟ إذا يعني لازم تعلم وتعمل وتخلص وبعد الثلاثة دول مش عارف ربنا قبل ولا ما قبلش. فجارك ده ما تدروش. وابن عمك وابن خالك وقرايبك جايز تحتاجهم في الآخرة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واعلم هذه المكانة الى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانته قد ايه في الاخره؟ مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ان له شفاعتان. الشفاعه الاولى للناس كلهم من اول سيدنا ادم الى ان تقوم الساعه. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في يوم القيامة حضرتك ربنا عز وجل وصف هؤلاء الناس وقال يوم ترى كل أمة جاثية. الناس من شدة الخوف يوم القيامة هتبقى على ركبها من شدة الهول. أنت مش متخيل الموقف. أنت واقف مرعوب. الأنبياء والرسل وأولو العزم كله واقف على ركبه خايف من غضب الملك. يوم ترى كل أمة كله جاثية أعلى ركبها خايفين من ربك. فيروح سيدنا آدم يا آدم الحقنا الخوف ملينا. يقول لهم أبدا ما أقدرش تشفع لنا عند ربك. يقولوا لا ربنا النهارده غضبان غضب ما أقدرش أقول لكم الغضب إزاي. وروح سيدنا ابراهيم خليل الله وسيدنا موسى كريم الله وروح سيدنا عيسى روح الله. كل الانبياء تقول نفسي الا حبيبك النبي الا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا وباركوا عليه. يروحوا له يقولوا يا رسول الله اشفع لنا عند ربنا. الامر ام سيدنا نوح سيدنا ابراهيم. فيقول النبي محمد انا له حاضر. اذا قال فأذهب فأسجد بين يدي ربي فيأذن لي بالسجود ثم أقول في سجودي محامد وذكر لا أعلم الآن يفتح علي يا ربي ساعة إذن. فيقول اشفع ارفع رأسك يا محمد. شفت المكانة ارفع رأسك أيها النبي وقل يسمع وادفع تشرفع قول اللي انت عايزه أنا هسمع منك كل حاجة. هذه الشفاعة للناس جميعا ثم يجعل الشفاعة الأخرى لأمته ولأهله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بقول لك تحب النبي محمد تحب ولا تحب مش تحب جدا ده انا احبه بكل حاجه بكل كياني اكتر من روحي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول لك ان في سنه للنبي تجري وتنفذها عشان كل ما تعمل حاجه هو كان بيعملها يحبك. اما هو هيحبك ازاي؟ هيعرفك ازاي في الاخر؟ هيعرف فلان وفلان وفلان وفلان ازاي؟ هيعرفك ان انت بتسمع كلامه. النبي كان بيعمل ايه؟ هعمل زي ما كان النبي بيعمل. النبي كان بيشرب ازاي؟ هشرب زي ما كان بيشرب. طب كان بيلبس ازاي؟ يبقى باليمين؟ ابدا انا باليمين. بياكل باليمين؟ اكل باليمين. كان بيسبح سب زي. كان بيجي الجمعه بدري حي الجمعه بدري. كان بيقعد بعد الصلاه يصلي اصلي بعد الصلاه. كل اللي كان النبي بيعمله انا هعمله عشان انا بحبه عشان انا عايز في الاخر يبقى معايا. عشان تبقى تحت لواء الشفاعه وتبقى مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى الناس دول والعياذ بالله اللي هم يخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين ما تنفعهمش الشفاعه ولا علاج. شفت بقى؟ يبقى الشفاعه مش هتنفع لدول والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقينا شر هذا البلاء. يبقى فما تنفعهم شفاعة الشفاعة. طب ليه كده؟ فما لهم عن التذكرة معرضين. كل ما ننبههم ونقول لهم التذكرة اسمعوا الكلام نفذوا. فما لهم عن التذكرة معرضين. بيهربوا من التذكرة. بيهربوا من تقول لهم قال الله وقال الرسول اسمعوا كلام ربنا اسمعوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبعد عنك. وربنا ضرب لهم مثال قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. وانت بتنصحه لابن منك كأنه عمل زي الحمار اللي بيجري من الأسد. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. قسوة هو الأسد. وقال العلماء بل هو الرماح أصحاب الرماح أيا كان الوضع رماح أو أسود. الحمار بيجري من الصياد او من الاسد. نفس الفكره بتاع جري الحمار من الاسد هي نفس فكره من المعرض عن التذكره. فما لهم عن تذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوه. تبقى انت خايف عليه تنصحه تقول له عشان خاطري صلي عشان خاطري بلش الشر عشان خاطري يعمل كذا. خايف عليه قلبك فيه بيتقطع من جوه وهو مش فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وتيجي تكلمه يقول لك لا ربنا غفور رحيم. مين قال لك ربنا رب يلومه طول ما هنا سليم ولا الوزير خلاص؟ يا راجل الكلام ده ازاي؟ كلا بل لا يخافون الآخرة. اديني دليل ان انت خايف من الآخرة. ايه الأعمال بتاعتك؟ ولا انت بتصلي ولا ايه اللي أخدته من الصلاة؟ ايه اللي أخدته من الإسلام؟ أنت مسلم بطاقة؟ امتن ربك عليك وأخرجك من بطن أمك مسلما. نعم وفضل. كان ممكن تطلع من بطن أمك كافر هتعمل ايه؟ فربنا اختارك وخلاك مسلم. واكرمك وطلعك من اب وام مسلمين. فضل ونعمه مالكش انت فيها دخل. دي ده تفضلا وكرما محض من الله. حافظ على النعمه دي بقى كمل بقى. انا استنيت عليك كمل النعمه دي. كلا بل لا يخافون الاخره. يبقى هو عاوز ياخد اجره من غير ما يخاف الاخره. مش ممكن. كلا إنه تذكرة. إحنا بعتنا لكم التذكرة. دي تذكرة. يبقى إحنا كل جمعة بنقرأ في سورة الأعلى سيذكر من يخشى. كل جمعة لازم تسمع التذكرة عشان البني آدم بينسى. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكر. فمن شاء ذكر. ذكر ايه؟ ذكر وعيد ربنا عز وجل. وكان دايما ماشي مع الله. ما بيلبش ويدور، ما بيسرقش، ما بيخونش، ما بيكذبش. ولو نسى يرجع تاني ويتوب. ما هو العبره ان انت لما تعمل ذنب على طول ترجع لمين؟ لربك. كلا انه تذكره. فمن شاء ذكره. بس خلي بالك، وما يذكرون الا ان يشاء الله. لازم ربك هو اللي يأذنك. عشان كده حضرتك لما تلاقي نفسك في المسجد وانت طالع من باب المسجد النهارده افرح وخليك مبسوط. عارف ليه؟ عشان انت حبيت تيجي وهو اذن لك ان انت تيجي. لما تلاقي نفسك قاعد في المسجد كده وبتصلي وطالع من الصلاه مبسوط، اعرف ان الملك راضي عنك. طب انت جبت الكلام ده منين يا شيخ؟ لا، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ادعو الله وانتم مؤمنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا يا مولانا الصراط المستقيم. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ولي المتقين، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقره عيوننا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الخيار الاطهار الى يوم الدين. ثم اما بعد، ولما نزلت هذه الايه وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره، ذكر الامام احمد والامام الترمذي والحاكم وذكره الامام السيوطي في تفسير الدور المنثور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما نزلت هذه الايه النبي قال الحديث ده، قال قال ربكم، الملك بيتكلم، الملك بيتكلم، انا اهل التقوى وانا اهل ان اتقى، فمن اتقاني ولم يشرك معي احدا فانا اهل ان اغفر له. شفت ربك بيقول ايه؟ انا اهل ان اتقوى، انا استحق ان الناس تخاف مني، انا استحق التقوى، انا استحق ان الناس ترتعد لما تذكر اسم الملك. فاللي يخشاني ولا يشرك معي احدا ثم يستغفرني فانا اهل ان اغفر له، انا اقدر اغفر له. الهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، ان عذبتنا فنحن لذلك اهل، وان غفرت لنا وتبت علينا وتصدقت علينا فانت لذلك اهل. اللهم انت اهل ان تغفر، فاغفر لنا وعاملنا بما انت له اهل، ولا تعاملنا بما نحن له اهل، فانت اهل التقوى وانت اهل المغفره. لما حضرت الوفاه سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص النبي قال فيه ايه؟ قال اسلم الناس وامن عمرو. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما حضرته الوفاه وكان جالسا على فراش الموت اخذت الدموع تنزل من عينيه ويبكي وانظر الى السماء واخذ يكلم الله. قال لي سيدنا عمرو لربنا وهو بيموت، قل له يا رب لست بريئا فاعتذر، انا مش بريء عشان اعتذر ليك ولا كده، انا اذنبت، لست بريئا فاعتذر، ولست قويا، عاملك انا ضعيف، انا بموت دلوقتي، اجيب منين القوه اللي هعامل بيها الناس؟ هقف بيها وسط منك، ولست قويا فانتصر، ولكن أقدم لك أنه لا حول ولا قوة إلا بك. أنا مش بيدي حاجة، إذا الإنسان المؤمن اللي بيعرف ربه ينصرع يدوب قدام مغفرة الملك سبحانه وتعالى. مهما عملت من ذنوب، مهما عملت من ذنوب، لما ترجع لربك بيغفر لك. إذا ما كنتش تروح له هو، تروح لمين؟ فلازم تلحق نفسك، لازم تلحق نفسك بالدوب، لازم الدموع تنزل تقول له أنا جيت للقلب، أنا تهت ومالي غيرك. طب أروح لمين عشان يبني غيرك أنت؟ ما أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. أنا بخاف منك، أنا ضعيف، أنا بسلم إن أنا ضعيف، وأسلم إن أنا أذنبت، وأسلم إن أنا عملت. طب وبعدين هعمل إيه؟ هجي لك مغفرة، لأن مغفرتك واسعة كل شيء، ورحمتك واسعة كل شيء. فالنهاردة إذن لكل واحد قاعد في المسجد، وكل واحد هتقابله، قول له الحق، ارجع لحبيبك، ارجع لربك، واسجد وقول له أنت أهل التقوى، وأنت أهل المغفرة. أنا نفس بريئة فأعتذر، ولا قوية فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وأصلح لنا حياتنا، وأكرمنا في أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في بيوتنا، وآمنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم أصلح أحوال أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم امن علينا بمغفرتك ورحماتك يا رب العالمين. إلهي فمولانا وربنا وخالقنا، دعوناك يا مولانا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على حبيبه يشفع لكم، واقيموا الصلاة يرحمك الله.